في شهر رمضان، شهر القرآن، يحلو للمسلمين أن يتحدثوا عن كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إن القرآن نزل في 23 سنة على حسب الحوادث والمناسبات، وأغلبه نزل في مكة وضواحيها، 85 سورة، ويسمى المكي، ونزل الباقي في المدينة، 29 سورة، ويسمى المدني على ما قاله بعض العلماء. وكان أول نزوله سورة العلق، وقد نزل منجما ولم ينزل مرة واحدة، وذلك لتثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولتيسير حفظه وفهمه على المسلمين، ولمسايرة الحوادث. والسورة جزء من القرآن الكريم، وتشتمل على عدة آيات، وجملة السور 114 سورة، أطولها سورة البقرة 286 آية، وأقصرها سورة الكوثر 3 آيات. ولقد جاء ترتيب السور بوحي من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان للوحي كتاب يكتبون ما نزل منه بإملاء الرسول على الجلود والعظام والأحجار والجريد والنسيج. وبقي القرآن في حياة الرسول محفوظا على هذه الصورة في تلك الصحف وفي صدور عدد غير قليل من الصحابة. وبعد موقعة اليمامة التي قتل فيها عدد من الحفاظ، ندب أبو بكر الصديق بناء على اقتراح عمر زيد بن ثابت لجمع القرآن، وبقيت هذه الصحف مرتبة تحت رعاية أبي بكر وعمر من بعده، ثم أودعت في بيت أم المؤمنين حفصة. ولما اتسعت الفتوح وتفرق المسلمون في الأمصار، جمع عثمان بن عفان الصحابة واستشارهم في جمع القرآن في مصحف واحد تنسخ منه نسخ للأمصار، فأقروه على ذلك، وكتبت عدة مصاحف من المصحف الموجود عند السيدة حفصة، وبعثوا إلى كل مصر بمصحف، واحتفظ عثمان لنفسه بمصحف سمي المصحف الإمام. لقد حفظ الله القرآن وسيظل حافظا له، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن حديث تحيا به النفوس، ونور يهدي به الله للتي هي أقوم من يشاء من عباده، وهو شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وجاء القرآن سهلا، ليس فيه ما يشق على الناس فهمه أو يصعب عليهم العمل به، قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. ولقد تلقى الصحابة رضوان الله عليهم هذا الكتاب الكريم مدركين مدى الشرف الذي حباهم الله به، فأقبلوا عليه يرتلون آياته ويتلونها آناء الليل وأطراف النهار، حتى لقد كان من يمر بهم ليلا يسمع لهم دويا كدوي النحل من تلاوة القرآن، جعلوه غذاء أرواحهم وقوت قلوبهم وقرة أعينهم، نفذوا أحكامه وأقاموا حدوده وطبقوا شرائعه، طهرت به نفوسهم وصلحت به سرائرهم، رسخ الإيمان في قلوبهم واستقر اليقين في أعماقهم، واستطاعوا أن يطهروا جزيرة العرب من الشرك والكفر، ثم انسابوا في أقطار الأرض يحملون النور والهدى. كتاب الله القرآن، حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.